وعبد الله ابن ابي اميه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم كل اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. ويقول ابو جهل: اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعيده عليه قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. ويعود ابو جهل بهذه المقاله حتى كان اخر ما قال ابو طالب بل على مله عبد المطلب، ومات كافرا. وشوف الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لاستغفرن لك ما لم انهى عنك، هفضل استغفر لك طول عمري الا اذا نهاني الله عز وجل عن الاستغفار لك. ويعزم النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تبقى من عمره وحياته هيفضل يدعو لابي طالب ويستغفر له، لان جميله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير، دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم. حتى نزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي ولا المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله نبيه عن الاستغفار له. فقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي مع أبي طالب: خلاص أنا هفضل أستغفر لك لحد ما ربنا يغفر لك. طب ربنا نهاني خلاص؟ لا، يفضل الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. حتى إن العباس يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يدفع عنك وكان يحوطك وكان وكان، فهل نفعته بشيء؟ يعني شوف هنا بقى درس الوفاء، شوف هنا درس الوفاء بقى. أنت عملت له حاجة، هو كان بيدفع عنك وبيحوطك وبيدفع عنك و و و انت عملت له حاجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عباس يا عماه، لا زلت اشفع له عند الله، فضلت اطلب الشفاعه من ربنا فيه، وادعو الله عز وجل ان يخفف عنه من العذاب، فخفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من نار، يعني النار واصله لكعبيه بس، فهو في ضحضاح من نار، وده أقل أهل النار عذابا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فضل يشفع ليه عند ربنا عز وجل، لأنه صاحب جميل، لازم نكون أوفياء معه. مش كده وبس، من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم العالية قوي: لا يخفى عليكم أن لما زاد المشركين في أذى المؤمنين وبدأ بالفعل الأذى ده يصل للقتل، لا يخفى عليكم أن عمار وأبوه ياسر وأمه سمية كان من الناس اللي اتصب عليهم العذاب كتير، وكان مشركي مكة كل شوية يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر ذات يوم على عمار وعلى هذا البيت المبارك، مر عليهم وهم بيعذبوا هذا العذاب الشديد، وما توقفش هذا العذاب إلا لما جاء الملعون أبو جهل بحربته وضرب سمية في قولها من هنا كده أسفل البطن، فخرج الرمح من الجهة الأخرى فقتلها. جاء زوجها ياسر يدفع عنها فقتله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن العذاب اشتد قوي كده، أمر الصحابة أن هم يخرجوا المهاجرين إلى بلاد الحبشة. والحبشة ما شاء الله يعني الأفارقة دايما عندهم طيبة غير طبيعية، يعني احنا شفنا الكلام ده فعلا، تلاقي الأفارقة عندهم طيبة غير طبيعية. فسبحان الله لما نزل المهاجرون الأوائل خرجوا من مكة وراحوا لبلاد الشام، أهل الحبشة أحسنوا استقبالهم وأكرموهم وأحسنوا ضيافتهم. ده كانت سنة كام؟ ده كان سنة 5 من البعثة. وبعد ذلك الحمد لله ربنا مكن للنبي صلى الله عليه وسلم ومهاجر الحبشة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 9 هجرية. السنة دي معروفة في التاريخ إن هي السنة بيسموها كده عام الوفود. خلاص ربنا مكن للنبي صلى الله عليه وسلم، ووفود العرب جت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان على الإسلام. وكم من ضمن الوفود اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وفد الحبشة. وفد مين؟ الحبشة. قبل ما أقول لك النبي تعامل معهم إزاي، عايز أقول لك هو عدى كم سنة من سنة 5 من البعثة لحد سنة 9 من الهجرة؟ كم سنة؟ من 5 ل 13 أدي تقريبا 8 سنوات، و9 سنوات في المدينة أدي 17 سنة. يعني وفد الحبشة جايين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 17 سنة من إكرامهم للصحابة في الحبشة. قال فلما قدم وفد الحبشة تولى النبي خدمتهم بنفسه. قعدهم في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخدمهم، وهو اللي بيكرمهم، وهو اللي بيوزع الأكل بإيديه عليهم، وأحسن إليهم أيما إحسان. فالصحابة مستغربين، إحنا جلنا ولا 30-40 وفد من وفود العرب، يا رسول الله لما أكرمت هذا الوفد؟ ليه الوفد ده بالذات اللي أنت يا رسول الله عمال تكرمهم هذا الكرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم قد أكرموا أصحابي قديما. ده زمان لما أصحابي رحلهم أكرموهم، وجاء الوقت اللي احنا نظهر فيه الوفاء لهؤلاء، فاحنا لازم النهاردة نكرمهم، ولازم النهاردة نحسن إليهم، ومش انتوا اللي تكرموهم. جاء الدور اللي انا أظهر فيه وفائي لهؤلاء لأنهم كانوا أصحابي يد علي. فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام وفد الحبشة بنفسه، إطعمهم بنفسه، اللي أكلهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، إنه يخدمهم. يعني رواية الحديث فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو من يخدمهم، اللي كان بيخدمهم هو النبي. يعني لو جايين يروح ينظف لهم حتة الأرضية اللي هيقعدوا عليها كده، يعمل النبي ده بإيده صلى الله عليه وسلم، يجيب الأكل الصحابي يقول لهم بس سيب هات هات، ويشيل النبي الأكل ويحطه بين إيديهم. ليه كده؟ وفاء، وفاء بالجميل اللي عملوه زمان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة أتروا أصحابي، إنما أهل الحبشة استقبلوهم وأحسنوا إليهم، فإحنا لازم النهاردة نرد لهم الجميل. من نماذج وفاء النبي صلى الله عليه وسلم العالية قوي، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مش مع مسلم، مع كافر. الكافر ده كان اسمه أبو البختري ابن هشام، وأبو البختري ابن هشام أعجب جدا وأنا بقرأ كده في غزوة بدر اللي لعلي إن شاء الله نقف معها في خطبة الجمعة إن شاء الله إذا أحيانا الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الصحابة عمال يحمسهم على القتال من غزوة بدر، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أشيروا علي، نعمل إيه مع المشركين دول؟ ويقوم المقداد بن الأسود يقول له يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. أشيروا علي أيها الناس، النبي يقولها تاني. يقوم سعد بن معاذ سيد الأنصار يا رسول الله إيانا تريد؟ إيانا تريد؟ يا رسول الله إنا أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، سر يا رسول الله على بركة الله، فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد إلى برك الغماد لسرنا معك. سر يا رسول الله على بركة الله، إحنا ناس صبر عند اللقاء، طمن لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وفي وسط ما النبي عمال يستشير الناس ويحث الناس على الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع بدرس من أعظم معاني الوفاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إذا رأى أحدكم أبا البختري بن هشام فلا يقربه. يا ناس اللي يشوف منكم أبا البختري بن هشام محدش يقربه، محدش يؤذيه، ليه يا رسول الله وفاء له؟ ليه يا رسول الله عمل معاك ايه؟ قال ما هو ابو البختري ابن هشام والمطعب ابن عدي هم دول الاثنين اللي سعوا علشان ينقضوا الصحيفة الجائرة اللي كانت سبب في الحصار اللي اتضرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اللي نجانا من الحصار زمان في مكة. فحان الوقت النهاردة ان احنا نرد له الجميل. يا جماعة بالله عليكم ما حد يقرب له. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مع المسلم وغير المسلم وبس، لا، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم من هذا. أقول لكم العجيب، كان وفيا مع جذع شجرة كان يقف عليه، جذع شجرة كان النبي بيخطب عليه، يقف عليه ويخطب عليه. حتى جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب عليه، والنبي بيخطب خطبة جمعة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع، ما هو النبي كان بيقف عليه يخطب عليه، النهارده خلاص ما عادش النبي يقف عليه. فترك النبي الخطبة خطبة جمعة ونزل من على المنبر واحتضن الجذع. قال الصحابة رضي الله عنهم فوالله لقد سمعنا للجذع حنينا أو أنينا كأنين الطفل الذي يسكن، والنبي عمال يهزه كده. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فيدفن، ثم يقول صلى الله عليه وسلم والله لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة. أنا لو ما كنتش عملت كده معاه هيفضل يحن ويبكي إلى يوم القيامة، فأنا عملت كده علشان لا يتألم هذا الجذع. إيه الوفاء ده؟ إيه الوفاء ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش وفاءه مع البشر مع جذع الشجرة؟ أصل جذع الشجرة ده ياما شلني وأنا بخطب وبعلم الناس. فحان الوقت إن احنا نكون أوفياء معاه. هو في كده؟ لكم أن تتخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك يدينا درس من أعظم دروس الوفاء. في المعركة دي أسرت امرأة من المسلمين، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظماء ندت هربت فأخذها المشركون، فبقى عند المشركين إيه من عند المسلمين؟ المرأة والإيه؟ والناقة اللي هي الجمل. فالمرأة قاعدة تبص كده المشركين حولها من كل حتة، فقالت يا رب نذرا علي لك إن نجيتني منهم لأذبحن هذه الناقة. وبالفعل المشركين بعد يوم طويل من المعارك قاموا رايحين نايمين. قامت المرأة استغلت الغفلة بتاعتهم دي إن هما نايمين، وقامت جاية ركبة الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هي عضباء كان اسمها العضباء، ركبت الناقة وقامت طالعة جري من قلب جيش المشركين لحد ما وصلت فين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما وصلت بشرت النبي الحمد لله أن ربنا نجاني من الأسر على الناقة دي، وأنني نذرت يا رسول الله أن أنا أول ما وصلك أذبح الناقة دي لله. ما هي طالما استخلصتها من جيش العدو أصبحت إيه؟ بتاعتها ملكها. فبتقول أنا نذرت أن أنا إيه؟ أذبحها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بئس الوفاء وفاؤك، اقصى عليك، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجاك الله عليها ثم تذبحيها، هو ده الوفاء؟ يعني هو ده الوفاء مع جمل؟ يا رسول الله انت بتعلمنا الوفاء مع جمل؟ الجمل ده كان سبب ان انت نجيتي ووصلت لينا دلوقتي، ان انت نجيتي من الاسر او نجيتي من القتل على ايد المشركين. فيكون وفائك للناقة اللي وصلتك ان انت تذبحيها بئس ما تفعلين. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عوض النذر ده بكفارة يمين، وسيب الناقة عايشة حية وفاء لما صنعت معك. ده اسمه ايه؟ واحنا ليه النهاردة مش شايفين ده في مجتمعاتنا؟ ليه مش شايفين النهاردة الولد اللي بيحترم المدرس اللي هي معلمه؟ وليه شايفين الناس النهاردة بتتطاول على الشيخ والعالم اللي هي معلمهم دين ربنا؟ وليه مش شايفين النهاردة الوفاء من الأبناء لأبائهم اللي مات؟